الفقرة جمعتنا لعبنا وتسلينا وكسبنا معلومات وللقب كلنا سعينا وفي منافسة شريفة طلت نجمتنا علينا وسبقت واتسبقت وفازت باللقب فيلا بينا نكرمها ونتابع حوار منه نفهمها. الأستاذة شيماء عوض نجمة رمضان لهذا العام على قناتكم قناة رواد المحب للعلم. تلفيده وصوته يسبق خيط النور ينده علينا ساعة السحور يدعي لنا بالغفران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أعضاء قناة رواد المحب للعلم الكرام في هذه الليلة، هي ليلة عيد الفطر السعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا اليوم وهذا العيد عليكم في كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. طبعا نحن الآن في حوار مع شخصية متميزة تألقت وتميزت وشاركت معنا في مسابقات نجم قناة رواد المحب للعلم، وطبعا هذه الشخصية استطاعت طبعا بمعلوماتها وبالتحدي وبالإرادة استطاعت إنها تحصل على أكبر عدد من النقاط وحملت لقب نجم قناة رواد المحب للعلم. فأرحب بنجمة قناة رواد المحب للعلم الأستاذة شيماء. طبعا في هذا الحوار سندخل ونتعمق في شخصية هذه النجمة المتألقة ونسألها الكثير من الأسئلة ونستفيد من تجاربها في الحياة، وبإذن الله تعالى سيكون حوار شيق وممتع مع هذه الشخصية المتميزة. حياك الله وبياك أستاذة شيماء. طبعا حياك الله أستاذة ميس، أهلا بيك طبعا، وبشكرك والله على كل المقدمة دي. لا حبيبتي بالعكس، طبعا نجم قناة رواد المحب للعلم وشخصيتك بصراحة من الشخصيات اللي بصدق يعني أنا كنت الحمد لله وأشكر الإدارة، إدارة قناة رواد المحب للعلم، أنها أعطتني المجال بإني أحاورك ويعني حتى أستفيد من شخصيتك من تجاربك من كثير من الأمور اللي بإذن الله تعالى ستكون فائدة ونفع للجميع. أستاذتي الفاضلة، بداية يعني أحب أن تعطينا البطاقة الشخصية للأستاذة شيماء. أنا اسمي شيماء عوض من محافظة دمياط، مواليد 1983، حاصلة على ليسانس شريعة إسلامية جامعة الأزهر بالمنصورة، أعمل حاليا بشركة مطاحن شرق الدلتا المسمى الوظيفي باحثة شؤون عاملين، وفي الحقيقة طبعا يعني هو مسمى فقط، ولكن طبعا العمل مفيش أي حاجة متوافقة يعني. أها طيب أستاذتي الفاضلة، حابة أنه نرجع لشوي لمرحلة الطفولة، أرجعك لذكريات الطفولة. هل لك أن يعني احكي لنا شوي عن طبيعة طفولة الأستاذة شيماء، كيف كانت يعني كيف كانت طفولتها، كيف كانت علاقتها بالأطفال، كيف كانت مرحلة الطفولة؟ هو بالنسبة لمرحلة الطفولة مرحلة جميلة جدا، يعني طبعا اللعب بقى وصحاب بيكونوا موجودين معاكي، جيرانك مثلا بتبقوا قاعدين مع بعض على الطول وتلعبوا مع بعض، بيحصل منكم خناقات أطفال عادية، يعني مثلا دي لعبتي لا دي بتاعتي، طب أنا هعمل كذا لا طب أنا هعمل كذا. كنا بنلعب كتير حاجات، يعني كنا بنلعب استغماية، كنا بنلعب مثلا اللعبة كان اسمها كهربا، اللعبة دي كانت يعني عبارة ان احنا يعني ايه بنقف وكانوا بيقعدوا يعدوا مثلا، يعني حتى احاول ان انا اتذكر اصلا كنا بنقول ايه، بس هي حاجة كانت من زمان يعني. كنا بنقعد مثلا نعد ارقام تمام، وبعد كده اللي بيجي عليه الرقم بيطلع لحد ما نشوف مين اللي هيفضل في الاخر، هو ده اللي كان بنمسكه كده بقى ايه يعني نعمل عليه الحفلة زي ما بيقولوا كده. هي لعبتكم المفضلة شكلها كانت. هي كانت لعبتنا المفضلة عشان يعني كنا بنحبها جدا كمان. يعني وانا صغيرة خالص بقى، يعني وانا مثلا عندي 5 سنين، افتكر ان انا كان عندي عروسة حلوة قوي، وانا بالمناسبه بحب العرايس جدا. العروسه دي كنت هي بالنسبه لي طبعا في السن ده ما كانتش حلوه، هي بالنسبه لي كانت بتخوفني، يعني اللي هي مثلا ماما كانت تجيبها لي مثلا عشان العب بيها، كنت بخاف منها واقعد اعيط، لا مش عايزاها، ما مش عايزه العب بيها، لحد ما اخر ما يعني ايه ما زهقت كسرتها. يا والله كسرتها فعلا. وبعد ما كسرتها طبعا يعني طبعا انا ما اعرفش، كنت 5 سنين بقى، فما قعدت تحكي لي بتقول لي انت ما ارتحتيش غير لما دشدشتيها، لاني كنت اول ما بتشوفيها العروسه دي كانت بتغني، فلما كنت بسمعها كنت بخاف. طب ليش؟ يعني ليش كنت تخافي منها؟ يعني شو اللي كان تحسي فيه لما يعني تمسكيها أو تحكي معاها أو تخليها أو تصير هي تغني أو يعني؟ هي يمكن عشان كانت بتتحرك مثلا وبتغني وبتاع يعني وبتمشي او كده، فانا كنت ما اعرفش، يمكن اكون مثلا ما كنتش متعوده عليها، ما كنتش فاهمه اصلا شكلها كان بيخوفني، مش عارفه والله. بس هي الفكره كلها ان انا فعلا كنت بخاف منها جدا وما ارتحتش غير لما دشتها. اهو طيب استاذه شيماء، حضرتك انت كفيفه بشكل كلي ومتى فقدتي بصرك؟ طيب هو انا كفيفة فعلا بشكل كلي، انا فقدت بصري من يعني تقريبا 16 سنة، 17 سنة يعني. انا فقدت اهو بصري وانا في تانية ثانوي او في ثالثه ثانوي، مش متذكره قوي يعني، الحمد لله انا ما بتذكرش، بس هي في يعني في الحدود دي، في الايام دي، في ثانيه ثانوي في ثالثه ثانوي حاجه كده. أهو. كانت اللي انا متذكره ان هي كانت بعد النتيجه، يعني انا عرفت النتيجه بعدها باسبوع، حصل كده ان انا فقدت بصري. فقدته كان طبعا عندي جلسه سخونيه شديده جدا على العين. السخونيه دي كان من حظي، مش عارفه هو حسن حظ ولا سوء حظ، ما اعرفش. يعني اخواتي كان عندي اخت واخويا برضو كانوا تعبانين بنفس، يعني كان عندهم سخونيه ونزلت برضو حاجات زي كده، فانا طبعا يعني قلنا ان هي ممكن تكون سخونيه عاديه وهتنزل مع الكمادات والادويه وكده، بس ده ما حصلش. اللي حصل ان انا بعد ما يعني وانا نايمه درجه الحراره عاليه، فما صحيت ما شفتش اي حاجه. الفكره كلها ان طبعا يعني انا النور مفيش نور، يعني مش مفيش نور بقى، اللي هو ايه، اللي هو مثلا الدنيا ضلمه قدامك بس يعني شايفه طشاش بقى، اللي هو ايه ضوء كده بسيط. فبقول لاختي يا ريت بس تفتحي الشباك عشان اشوفه كده، يعني انتوا قافلين الشباك ليه؟ احنا مش قافلين حاجه، الشباك مفتوح اهو. طبعا انا مش متخيله، انا قلت ممكن اكون مثلا عشان صاحيه، فمثلا مش شايفه حاجه، اللي هو راحت عامه لما بيكون صاحي من النوم ممكن يعني يكون مزغلله شويه اي حاجه من كده. المهم طبعا انا سكت وقلت ربما بعد شويه هشوف او حاجه، بس للاسف مفيش. طبعا قعدت حوالي اسبوع ما اقولش بتكلمش، اعتمدت على النور اللي كان لسه باقي، وبقيت انزل اجيب الطلبات لماما عادي، كنت انا اللي بجيبها لها يعني، لحد ما كنت بعاني في الشارع طبعا، لحد ما طبعا ايه جت في مره بتقول لي انا عايزاك تجيبي لي حاجه، قلت لها انا مش هجيب حاجه، وقعدت اصرخ بقى، قلت له هو ايه انا مش شايفه حاجه والكلام ده كله، وانا قلت لها كده طبعا، وهي انهارت طبعا وقعدت فتره طويله ما تاكلش وراحت المستشفى في الاخر يعني. وكان يعني انا ما زعلتش على نفسي قد ما انا خفت عليها هي، يعني اللي هو ايه هقول لها ازاي. طبعا هقول لها ازاي وانا اول حاله؟ لا، لان انا مش اول حاله يعني، انا عندي اخي برضو حصل له كده قبل بسنتين، كان بسبب الكوره، فهي الصدمتين كتير عليها صراحه، فانا كنتش عايزه اقول لها عشانها مش عشاني، يعني انا ما زعلتش على نفسي اكتر ما زعلت عشانها. أهو. طيب يعني كان كيف، طب هل سعيتوا لشيء معين؟ كيف تقبلت الموضوع؟ والدتك كيف تقبلت الموضوع؟ هل سعت لعلاج ولا مين رفع معنويات التاني؟ كيف تقبلت الموضوع؟ والله هي الفكرة كلها مش من تقبل الموضوع، هي الفكرة كلها ان هو بأمر واقع خلاص. طبعا احنا رحنا المنصورة في البداية، والدكتور قال لنا الحالة بسيطة وما فيش أي حاجة، ده يعني انفصام شبكة عادي، وبالأدوية وبالعلاج هتخف وهترجع زي ما كانت بتشوف وكده، بس انتوا الصبر. هتاخد علاج حوالي شهر، والعلاج مجابش أي نتيجة. فبعد كده طبعا كل ده والدتي تعبانة طبعا. بعد كده لما روحنا تاني بعد شهر، الدكتور قال للأسف مفيش أي يعني مفيش علاج، لأن هي حصل لها ضمور في العصب البصري. طب ازاي؟ انت مش قلت كده انك انا شخصت الحالة غلط؟ خلص بقى، دي كانت الصدمة بقى. طب مفيش علاج؟ لا مفيش. انا قعدت منعزلة طبعا عن الناس فترة طويلة، يعني حوالي 2 سنين 3 سنين حاجة كده. انعزال، مش الانعزال بقى اللي هو مثلا مش مثلا العزلة اللي هي مثلا مش بشوف الناس، لا يعني بروح مدرستي عادي وبس. كملتي دراستك؟ رحتي على المدرسة؟ لا، كملت دراستي طبعا، رحت على المدرسة أها. وكملت دراستي طبعا، بس اللي هو انطواء بقى، اللي كنت بتلعبي معاهم او اللي كنت بتقعدي معاهم مثلا تعملوا حاجه معينه ما بقيتوش بتعملوها. يعني احنا لحد ثانوي على فكره كنا بنلعب، متخيله؟ أكيد. كان عندنا لعبه، كنا بنرسم مربعات كده أها. وكنا بنلعبها بطريقه معينه، كنا بنرسمها في الرمله بتاعه المدرسه، فكنا بنقعد نلعبها. فطبعا دلوقتي خلاص انا مش هلعب اللعبه دي، حياة مختلفة وحاجات مختلفة كتير. جينا طبعا دخلنا الجامعة، الجامعة مختلفة يعني مختلفة عن المدرسة، بس طبعا ما كانش عندي كمان مشكلة في التعامل مع المبصرين لأني متعودة عليهم أصلا، لحد طبعا ما ربنا بقى إيه ألهم والدي. كنا بنصيف وكان المفروض ان والدي طبعا يعني زعلان عشاني، لان انا يعني ايه اللي هو عادي بقى تخرجي معانا؟ لا مش هخرج. طب تعالي معانا نروح كذا؟ لا مش رايحة. ما كنتش بحب اشوف اسمع مثلا شفقة من حد، وانتي عارفة بقى الناس ما شاء الله شافوا حد مثلا مش بيشوف، يا عيني يا أكيد. حرام صح صعبان عليا صح مش عارف. وطبعا انا ما كنتش في وضع ان انا اصلا اتحمل ان انا اسمع حاجه زي كده اصلا في الوقت ده. فجينا، ده غير طبعا ما بقاش في ثقه اصلا كمان في النفس، الثقه في النفس راحت. أها جينا كنا بنصيف وكده، حد كان قال لوالدي شوف هي بتحب ايه، عندها مواهب ايه حاجه زي كده، فقال له بتعرف تغني. الله حلو، كشفتي لنا عن موضوع جديد. لا تفضلي. اسمعني، كسبت لك. موضوع الغنى ده كنت بقعد اغني مع نفسي واقعد امثل مع نفسي وكده يعني. فكان بابا بيقول له هي بتعرف تغني وبسمعها تقعد تمثل كذا دور في بعض، يعني حتى كان بابا بيقول لي انت يا بنتي مجنونه بتتكلمي نفسك. قلت لا ده تمثيل، كنت احفظ المسلسل مثلا واقعد امثله. المهم فقال لي ايه، فطبعا هو عارف ان في حاجه حفله، يعني حفله معموله كانوا بيعملوها على البحر ببلاش، اها يعني فرحوا الناس وحاجات زي كده. طبعا نصيب بقى، وانت فاهمه الدنيا بتبقى فيها عامله ازاي. اها المهم اجا بابا قال لي ايه، انا عايزك تيجي تنزلي معايا نتمشى شويه على البحر. قلت له انا مش عايزه انزل. قال لي طب عشان خاطر؟ قلت له لا. طب قال لي طب رب اموت لو ما جيتي معايا. يا الله. هو طبعا في دماغه حاجه معينه عايز يعملها. اها المهم قلت له طيب، كنت اياميها على فكره مش محجبه ومفيش اي حاجه خالص، اها انا مش مكسوفه على فكره ان انا بقول الكلام ده، لان كل بني ادم في حياته حاجات، في يعني مثلا ممكن حد يقول لك ايه واذا بليتم فاستتروا او مثلا او كذا او كذا. لا، انت لما تعترف انك كنت في غلط وتصلحه ده شيء كويس، ما هوش وحش. أكيد لكن لما صح. تخبي وتقول ده انا كنت تقي وكنت وبعرف ربنا ما سيبش فرض، ويا سلام، ده اسمه يعني انا ما بعترفش بالكلام ده. أكيد أكيد، ما إن كنا على خطأ وصلحنا الخطأ، فبالعكس يعني هذا شيء ممتاز، يعني تمام. هذا أفضل شيء في ال... تمام. المهم رحت نزلت مع بابا، فقال لي تعالي تعالي معايا في حفلة معمولة كذا كذا كذا كذا. طبعا انا اعترضت قلت له لا انا مش هعمل كده، فقال لي لا عشان خاطري هتعملي كده ومش هتعملي كده والكلام ده كله. فقلت له طب اوكي، ما اعرفش هو ايه اللي خلاني اقول له طب اوكي، مش عارفة. المهم سمعت كلامه وغنيت فعلا. ما شاء الله. الفكرة كلها بقى انت عارفة انت بتغني لحد انت مش شايفاه اصلا. فطبعا لقيت الناس كلها، يعني ناس كتير بتسقف الدنيا كلها، يعني عارفه انت اللي هو ايه، عجبه جدا وبرافو ومش برافو. حسيت ان اللي انا كنت فاهمه غلط، وان مش كل الناس اكيد هتبص لك قصير ان هو شافقانين عليكي والكلام ده. وكمان ما حطيتش في دماغي ان هم سقفوا لي عشان انا صعبانه عليهم، لان انا كنت مقتنعه ان انا صوتي حلو فعلا، تمام. فما حطيتش في دماغي ان هم عملوا كده عشان خاطر ايه، يشجعوا او مثلا يجبروا في خاطري زي ما بيقولوا. ومن هنا بدات الثقه في النفس ترجع تاني، وبدات ان انا قلت انا هواجه الناس، وابتديت اشتغل فعلا في المجال ده فتره مثلا قولي 3 سنين او 4 سنين في في المجال ده. مجال الغناء. يعني اتعرفت جدا في مكاني، في بلدي يعني وبلاد تانية. يعني طبعا كانوا بيطلقوا عليا ام كلثوم الصغيره، ولكن الحمد لله ان احنا ايه يعني بنحاول الموضوع ده نبطله. يعني قبل ما ننتقل يعني هي مراحل، بصراحة أنا ماشي معاكي بالتسلسل، بس عندي سؤال هون. هل كان في إلك يعني أي إصدارات، أي يعني سجلتي تسجيلات مثلا معينة ونشرتيها في أماكن بصوتك؟ لا يعني لا لا لا لا لا، ما ما عملتي؟ سجلتش اياميها، لا ما سجلتش اي حاجه. كان هو لقاء بس كنت عاملاه في تلفزيون في القناه، تقريبا قناه 6 اياميها. كانت مش فاكره كانت مسابقه ولا كانت ايه، وكان في مسابقه تانية كانت في الاذاعه والتلفزيون، بس طبعا انا ما توفقتش في اي حاجه فيهم. يعني كنت دايما اقول يا رب لو انت رايد لمشه في الطريق ده وفقني. في اول كل مسابقه ادخلها كنت اقول يا رب لو انت رايدني امشي في الطريق ده يبقى هتوفقني النهارده، لو انت مش رايد لي يبقى انا هسقط. وفعلا وقد كان ان انا كنت في كل مره بسقط طبعا. سبحان الله. لا دي حقيقه، انا دايما وكنت دايما ادعي ربنا واقول يا رب كرهني في الموضوع ده لو هو حرام. ناس كتير جدا قالوا لي ان الموضوع ده حرام، وناس قالوا لي ان هو حلال، يعني ان هو مش حرام. فالواحد انت عارفه اللخبطه اللي الانسان بيبقى فيها. بالظبط. الناس تانية حاولت ان هي تسمعني شرايط وحاجات من كده، بس انا مشكلتي في حاجة، اني انا لما بسمع حد بيتكلم بزعيق ويقعد يهول من عذاب الاخرة ويقول لك انت هيحصل لك كذا ومعرفش ربنا هيعمل فيك كذا وهيسوي فيك كذا، مش بحب انا طريقة التخويف من الله، مبحبهاش. طب علمني احب الله، مش اخاف من الله. يعني بأسلوب ترغيب اكتر ما هو ترهيب. بالظبط. للاسف مفروض اللي كانوا بيجيبوا لي شرايط عشان اسمعها، كانوا بيجيبوا لي شرايط اللي هي فيها الناس بتصوت بقى، الشيخ بيقعد يصوت وويلك من عذاب النار، وان عذاب النار هيعمل معرفش فيك ايه، ورب ولما تدخل القبر هيطلع لك الثعبان وهيعمل. يا عم طب ليه انت لو سمعت الكلام ده الواحد لسه عايز يتوب هيقوم واخد الشريط ومدشدشه 2؟ وده اللي انا عملته فعلا. تاني يوم سمعت الشريط، لا عملت فيه ايه، كسرته. يبقى انت ربنا مش عايز يهديك؟ قلت لهم عارفه انت اللي هو كده بقى، انت يعني انتوا مالكوا، انا حره. سبحان الله. طبعا اللي خلاني ابطل موضوع الغنى ده، انا بطلت موضوع الغنى ده من حوالي مثلا قولي يعني وانا عندي مثلا 25 26 27 سنه، يعني مش من بعيد. بس ما بتحمدي ربنا انه يعني دخلك في هذا الموضوع، مش دخلك في هذا الموضوع، وإنما دخلتي في هذا المجال لفترة معينة بحيث إنه أثر على شخصيتك بشكل كبير، وانقلبتي يعني رجعتي لشخصيتك اللي كانت قبل ما تفقدي بصرك. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، موضوع ان انا طبعا بحمد ربنا ان انا دخلت في الموضوع ده. موضوع انك تكوني محبطه نفسيا وانك تكوني متدمره دي حاجه مش سهله. انك تقعدي يعني تقعدي مثلا سنين عشان خاطر انك تفوقي، ولا منه ولا منك ولا منه انت عايشه ولا منه انك ميته. اي حد يقول لك جمله بتعيطي، يعني عارفه انت من اقل حاجه بتبكي، لان انت مش متعوده على الوضع ده. فأنا أحمد ربنا أنا دخلت الموضوع ده وشفت الناس وتعاملت معاهم، ناس كتيرة جدا حاولت إنها تستفزني وتقولي مثلا جملة انتي عمي عشان أنا مزعلش، متخيلة؟ لما مثلا تشوفي تجارب قدامك، أي نعم كان في تجارب يعني قاسية، إنك تدخلي مثلا تجربة مثلا معينة في الأثناء دي وفي الظروف اللي انت فيها دي وتزعلي، يعني مشروع مثلا ارتباط ويفشل بسبب ظروف انت ملكيش دعوة بيها، كنت لسه الظروف دي عندك طازة أصلا. أها، طب في بإمكانك تحكي لنا عن يعني صعوبات أو تجارب فعلا أنت ما بتتمني إنها تتكرر بحياتك خلال هالمرحلة هاي اللي أنت كنتي فيها أو مرحلة بعد حتى لو؟ هو أصعب موقف مر عليا صراحة في الأثناء دي، أنا بكلمك في الأثناء دي مش في الحياة كلها. لما تكوني يعني لما تكوني مخطوبة لشخص مثلا، ومثلا تيجي والدته تتكلم معاكي وتقولك انتوا لازم تبعدوا عن بعض وتسيبوا بعض عشان مش رافضاكي والله يا بنتي عشان ظروفك، بس احنا ظروفنا المادية ما تنفعش، تمام، ولازم ان احنا نبعد، يعني ان شاء الله لما الظروف المادية هتتحسن هنيجي لإيه نتقدم، تمام. تكون بتكلمك بعيد عن اهلك، يعني تكوني انت مثلا في مشوار مع خطيبك مثلا، طبعا خطيبك ده كان زميلي في المجال ده، تمام. فما تكونوا مع بعض مثلا وهي تيجي لك قدام الناس وتقول لك حوار زي ده، وتيجي بعد كده طبعا انت رديت عليها بكل ثبات، اللي هو مثلا ايه، طب والله يا طنط انا عارفه ان حضرتك الكلام اللي انت بتقوليه ده مش حقيقي، بس طبعا بما ان انت قلت كده خلاص فدي حريتك، يعني تمام. واجهتيها اه بالكلام بوقتها. طبعا أهو انا شخصيتي على فكره من النوع اللي سبحان الله يعني اللي هي ايه قويه شويه أو ما شاء وعنديه. الله، ما هذا اللي أنا هلا بستغرب منه، إنه قلتي لي يعني ما في ثقة بنفسي راحت لما فقدت البصر، ولما اه بس طبعا سبحان الله يعني ما شاء الله رجعتي الحمد لله رب العالمين لشخصيتك اللي فعلا إحنا شايفينها هلا. لا معلش، ما اصل انت لما تكوني مثلا مش طفله ومش فاهمه، وطبيعي ان انت لما تكوني عندك 15 16 سنه ده مش كبيره، برضو مش أكيد كبيره صح انك تتصدمي في حاجه زي كده. صح طبعا هي طبعا قعدت تقول لي لا انت كلامك غلط وما اعرفش ايه، قلت لها خلاص طبعا عامه هو موجود قدام حضرتك، لو هو عايز ان الموضوع ده ينتهي انا ما عنديش مشكله، طبعا انا عندي فكره ان انا بتمسك لاخر لحظه عشان ما يجيش حد يقول لي انت ظلمتيني، فاهماني؟ صح فده كان سر التمسك بالشخص، ان هو ما يجيش في الايام يقول لي انت ظلمتيني. فهو طبعا قال لها في وقتها انت سمعتي ردها وانا ما عنديش رد، يعني انا ما عنديش كلام تاني اقوله وانا مش هسيبها. طبعا هي قامت غضبانه والدته ساعتها، وبعدين الموقف بقى اللي جاي هو بقى ده الصعب اللي انا اقوله لك ده، يعني هي اتكلمت معايا كل حاجه وكده وانا كنت كاتمه دموعي جدا، بس اللي جاي اصعب. احنا بعد ما خرجنا طبعا من المكان اللي احنا كنا فيه، كنا بنتدرب تقريبا يعني، خرجنا ده غير طبعا ان هي كانت مكلمه اصلا ناس من زمايلنا، يعني انت متخيله المنظر يعني الوضع عامل ازاي. لما خرجنا فهي بتقول له انت هتيجي توصلني ولا طريق اخضر؟ تخيلي انت بقى لما تبقى عارفه ان انت ظروفك دي وهي عايزه تكسرك. قال لها انت شايفه ايه؟ شايفه ان انا هوصلها ولا طريق، شايفه ان انا هاجي معاكي ولا طريق اخضر؟ هي بتقول انت هتيجي معايا ولا طريقك اخضر؟ قال لها طبعا هوصلها. طبعا انا كل ده خلي بالك وانا يعني اللي هو كاتمه دموعي طبعا. أهو وما تفهميش ده حصل ازاي، انا كنت يعني انا من اقل حاجه بتعب، كنت بعيط يعني. هي طبعا لما قالت له كده انا قلت له خدها، خد مامتك وصلها وانا هاخد تاكسي وهروح. المهم قال لي لا طبعا، وهي مشيت. بعد ما هي مشيت المفروض ان في مكان جنب مكان التدريب ده احنا ممكن نقعد فيه، نقعد عليه يعني زي استراحه. المهم هو انا يعني ما استنيتش طبعا، يعني لما اروح يعني لما اروح الاستراحه دي مشيت طبعا بالعافيه، عارفه انت اللي هو خلاص انا مش فايقه اصلا، وقعدت و يعني عارفه انت عارفه لما تكوني بتكتمي في نفسك حاجه بتاثر على جسمك، فده اللي حصل. انا قعدت حوالي بتاع ربع ساعه مش قادره امشي، عارفه انت اللي هو فقد الاحساس بان انا همشي خلاص، وكل اللي جه في دماغي ساعتها ان هو هيبقى يعني ايه مش شايفه ومش همشي كمان من صعوبه الموقف. هو واحد يقول لي ابكي خلاص، ما انا لو انا ما بكيتش ممكن كنت هموت ساعتها. هي صح. الفكره ان انا قعدت ابكي طبعا لحد ما ايه ما كملت باغماء الحمد لله. يا الله. يعني ده كان موقف صعب جدا. انت متخيله يعني ايه واحده تحطك قدام نفسك وتحسسك ان انت عاجزه؟ اكيد ده هو ده اللي صح. عايزه توصله لك، فهي عايزه توصل لك كده وعايزه توصل له هو كده، عايزه توصل له ان دي ما تنفعكش عشان هي كذا. بس ده كان اصعب موقف صراحه يعني مر عليا في الوضع ده، والحمد لله على كل حال. في هذا طيب، وبعدين يعني كيف، طيب كيف عملية هل تمت يعني عملية الانفصال صارت ولا من طبعاً. الأهل أو طبعاً ولا خلص بالضغط على بالضغط طبعاً منه من والدته. تم موضوع الانفصال ده، يعني هي كانت رافضة الموضوع لدرجة ان هي قالت لو ارتبطت بيها انا هخلي حد يضربها بعربية. يا الله. دي الحقيقة يعني هي دي كانت الدرجة. وطبعا الموضوع كله انتهى بانه هو يعني انتهى في الاخر بخيانة طبعا. حقيقة يعني انا الشخص اللي انا طلعت متمسكة بيه هو خاني في الاخر. طيب وكيف كانت ردة فعلك طيب لما عرفتي بهذا الموضوع؟ يعني ردة فعل شيماء، هل كانت ردة فعل قوية وخلص، ولا ردة فعل يعني انهرتي وتضايقتي على هذا الموضوع؟ بص انا عايزة اقول لك حاجة، هي والدته ضايقتني كتير جدا، يعني مش قصة بقى ان هي حاجة، هي المشكلة هي ضايقتني كتير. الفكرة كلها كمان انها يعني ضايقتني لدرجة انها وصلت للكلية عندي. انت متخيلة لما توصل لدكاترة مثلا هي تعرفهم وان انا اشيل مواد، فهي دي هي ضايقتني لدرجة كده. لما اثناء ما انا كنت في الكليه وعرفت بان هو يعني ارتبط بصاحبتي اللي هو كان عايز يرتبط بيها اصلا من قبل ما يخطبنا انا، اكيد صدمه يعني، اكيد صدمه. ولكن بصي انا دايما بقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيجيب الحق. صح اكيد. ربنا سبحانه وتعالى بيجيب الحق. يعني هما بعد ما حصل كده واتجوزوا، قبل ما يتجوزوا هي قالت لي انا لو انا ظلماكي ربنا هيجيب لك حقك، بس انا فعلا ما عملتش حاجه وهو اللي عايزني، وانا ما يعني انا ما ظلمتكيش. الجمله دي فضلت في دماغي متخيله وقت طويل عدى، يعني اتجوزت وخلفت والكلام ده كله، وحاليا هم طلقوا. يا الله سبحان الله، يعني فعلا ربنا ما بيظلم حد اكيد. وطبعا يعني لما جه طبعا يبرر لي هو ليه عمل كده، هو قال لي انا عملت كده من خوفي عليكي، لان هي الموضوع كان صعب وانا حبيت اجيب لوالدتي واحده هي ما كانتش موافقه بيها برضه. طبعا انا قلت له بس كل شيء في الدنيا نصيب، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدره مش انت، وبس ان لو ليا حق ربنا هيجيبه. قعدت طبعا فتره طويله عشان اقدر ان انا انسى الموضوع ده، يعني الموضوع مش سهل، وكان يعني ارتباط سنتين مثلا حاجة مش قليلة برضو، سنتين أكيد مشاكل تنسيها يعني. وانتي عمالة تدافعي وعمالة تتمسكي وعمالة وعمالة وعمالة، وفي الآخر ده كله يحصل. بس من طيب بعدها أنا بقى هلا كان كله عندي هايل. سؤال. صح، بس كان عندي سؤال إنه دور الأهل طيب في هذا الجانب، دور الأسرة، الوالد، الوالدة؟ ما كانوا رافضين طبعا، كانوا رافضين القصة دي كلها. انتي متخيلة ان كل واحد فينا بيحارب في أسرته؟ كانوا رافضين فكرة الارتباط؟ لا مش فكرة الارتباط نفسها، فكرة الارتباط بالشخص ده. والسبب معرفش كان ايه اسبابهم ساعتها، بس هي الفكرة انه لا الشخص ده مش مناسب، يعني مش متذكرة السبب ساعتها وقتها كان ايه. طيب هلا احنا لو يعني كملنا وانتقلنا للأستاذة شيماء، فقدت بصرها وبدأت واستعادت ثقتها بنفسها بمرحلة معينة والحمد لله رب العالمين. طيب كيف مدى اعتمادك على نفسك في الحركة، في التنقل، في الأمور هاي كلها من بعد فقدانك لبصرك واسترجاعك ثقتك بنفسك؟ طيب هو طبعا من بعد طبعا الفقدان لحد السنة اللي فاتت ما كانش في حاجة اسمها اعتماد على النفس، متخيلة؟ لحد السنة اللي فاتت ما كانش في حاجة اسمها اعتماد على النفس. واعتمادي على نفسي بدأ من أول ما أنا اتعرفت على فريق عمل مركز رؤية، ابتديت ان اخد كورسات هناك. طبعا فريق عمل مركز رؤية كل الناس عارفاه، اللي هو المجمع الاسلامي بدمياط، اللي عمل كورسات احترف التقنية والكورس الانترنت والكلام ده. واخر حاجة دورت اوفيس 2013. الفكرة كلها ان انا ما بدأتش فعلا الاعتماد على نفسي غير من السنة اللي فاتت دي، بتشجيع الناس اللي كانوا معايا. انا شفت الناس بتعتمد على نفسها بشكل كبير، يعني متخيله مثلا اما حد يجي لك من اسيوط عشان يديك كورس في دمياط ولوحده، دي في حد ذاتها بقى ايه، يعني حاجه كبيره. فكره ان هم كانوا بيكلموني عن موضوع الحركه ده من زمان سمعته من اكتر من حد، بس انا ما كنتش بهتم يعني ده. طب وانا ليه اتحرك لوحدي وانا عندي اهلي ربنا يخليهم لي، عندي صحابي مثلا ممكن ان انا اعتمد عليهم كذا كذا كذا. لكن طبعا في الفترة الأخيرة طبعا ما بقاليش صحاب قد كده، لأني طبعا كل واحد شغال في حياته وما بقاش في صحاب، لدرجة أنا حتى ما بقيتش أصلي، أنزل أصلي ولا أي حاجة من دي. يعني أبسط حاجة الصلاة ما كنتش بروح تمام. لما نزلت بقى الاعتماد على النفس بدأ في كورس مستر معتز الهادي. ده بقى كان قمة الاعتماد على النفس. حقيقة يعني بدأتي تعتمدي على نفسك وتروحي وتيجي وعادي وتتحركي خارج البيت، والاعتماد على النفس لدرجة ان انا رحت شغل، لدرجة ان انا رحت مرة شغل لوحدي. ممتاز ما شاء الله. يعني طبعا رحت لوحدي، واي مكان بروحه بقى بركب تاكسي عادي، يعني صاحبنا كده على مجموعة تاكسيات ناس كويسين ومحترمين، لما بنحتاجهم بنتصل بيهم وهم بيوصلونا في اي حتة احنا عايزينها، بتبقى المجموعة بقى يعني فاهمة. طيب احكي لنا هلا، انا حابة انه اعرف عن مجال الدراسة اللي دخلتي يعني في الجامعة، ويعني شو درستي بالجامعة، ومين له التأثير الكبير باختيار تخصصك؟ هو انا اصلا من البداية انا دخلت ازهر، ما كنتش حابة اصلا ان انا ادخل ازهر. كان نفسي ادخل كلية اعلام، وكان نفسي ان انا ادخل ثانوية عامة، خاصة بعد ما حصل لي موضوع عناية ده. بس الخيرة فيما اختاره الله، يعني أنا بعد ما شفت مثلا خريجي مدرسة النور ومدى، يعني طبعا من غير زعل، أنا عارفة الناس كتير هتزعل، بس أنا شايفة إن المكفوفين الأزهريين دماغهم متفتحة جدا عن مدرسة النور في التعامل مع المبصرين، بس أنا أقصد في الناحية دي، يعني الناس بتتعامل مع المبصرين بمنتهى التلقائية. مدرسة النور أغلبهم، مش بقول كلهم، أغلبهم منطويين على نفسهم، يعني اللي هو إيه، أنا هعامل كفيف يا مش هعامل حد، ولو تعاملت مع مبصر ببقى حساس منه جدا، وده مش كويس، ده مش مطلوب، لأن أنت لازم تحسس المبصر اللي قدامك أن أنت حبه، مش أن أنت عايزه مصلحة، عشان هو يقدر يحبك ويقدر يتعامل معك. طبعا أنا ما حسيتش طبعا بأي فرق في الكلية، لأن أنا كده كده كنت متعودة عليهم أصلا. وكنت وأنا في المنصورة حتى على فكرة كمان، أنا كنت متغربة في المنصورة 4 سنين، كنت برضو بعتمد على نفسي برضو بشكل كويس، يعني كنت مثلا أنزل أخلي حد يوقف لي تاكسي وأروح المدينة الجامعية، لأني كان يستحيل أن أنا أقعد مثلا، بخلص محاضراتي الساعة 1، يستحيل أن أنا أقعد من الساعة 1 للساعة 3 استنى أصحابي. صح. حاجة كبيرة يعني، وكتير كنت بزهق. فابتديت ان انا اروح لوحدي، وابتديت ان انا برضو والدتي كانت بتيجي تاخدني مثلا من دمياط، تيجي المنصورة تاخدني، وابتديت اقول لها لا ما تجيش انا هاجي لوحدي، وابتديت ان انا اعودهم ان انا هركب الطريق العربية وهم يستنوني على الطريق. لما رحت القاهرة عشان اتعلم حاسب آلي برضو عودتهم على كده، فالحمد لله يعني. يعني كنت تركيهم، يعني تركيهم لفترة معينة وتقعدي بالمدينة الجامعية وتغيبي عن أهلك؟ سيبهم كتير. وفي الأثناء دي تعلمت الطبيخ برضو. طب ممتاز. هاي المهارات اللي هلا بدي أبدأ أحكي عنها، إنه يعني شو المهارات، شو الأشياء اللي استفدتيها ببعدك عن أسرتك وعن أهلك؟ يعني شو حسيتي إنه يعني هل زادت ثقتك بنفسك أكبر؟ هل يعني المهارات اللي اكتسبتيها ببعدك عن أهلك؟ طبعا الثقة في النفس بتزيد أكتر كل ما بتبقي بعيدة عن أهلك، لأن أنت بتبقي بتتحط في مواقف لازم أن أنت تتصرفي فيها. يعني موضوع الطبيخ ده أنا اتحطيت في موقف كان لازم أن أنا أتصرف، وإلا كنت هفضل جعانة بقى. أول مرة طبعا أنا إيدي ولعت، بس قلت مش مشكلة، أنا كنت هموت أصلا في اليوم ده، يا الله ولكن مغامرات. ربنا ولكن ربنا سهلها، يعني ربنا سترها، لاني انا صاحبتي قالت لي انت هتعملي رز وهتعملي كذا كذا كذا كذا، وسابتني ومشيت، وما كانش حد اصلا في المدينه في البتاع ده، كنا في دار المغتربات اياميها مش في المدينه، لان انا ثالثه ورابعه ما دخلتش مدينه، اخدت سكن بره. طبعا ده كان عشان التقديرات، انت عارفه انا مريت في الجامعه بظروف نفسيه حلوه قوي بسبب الموضوع اللي انا حكيته من شويه. كان عندي امل اطلع دكتوره في الجامعه، مع اني يعني بس ما حصلش الحمد لله. المهم ان طبعا يعني كنت طبعا متخانقه مع صاحبتي، وصاحبتي دي سافتني وسافرت، وهي كانت بتطبخ بقى، ومع انها كانت كفيفه برضو. فقلت لواحده تانية تعلمني. المهم علمتني وقالت لي ايه، انا هنزل اشتري حاجه من تحت على ما اكون خلصت الرز ده وهاجي. طبعا انا ما خدتش بالي ان الرز بيولع اصلا. والحمد لله على كل حال يعني. بس انا كان عندي الحمد لله ادراك ان انا اتصرف، ان انا اتصرف حسن التصرف، بس كان في اخطاء، بس الحمد لله الدنيا ربنا سترها. اللي هو ما تجيبي قماشه مثلا المفروض ان انت تشيليها ما تسيبهاش مدلدله، لا انا سبتها مدلدله وايدي ولعت، ده كان سوء تصرف. يا الله. سوء التصرف التاني ان انا كنت قاعده افتكر البوتاجاز ده بيتقفل ازاي، انا عمري ما ولعته اصلا. فلا ربنا هو اللي بيسترها. جت صاحبتي طبعا تشوف الحلة، لقيتها يعني عارفة انت السواد طلع منها يعني. وربنا ستر الحمد لله، وقعدت مخبية ايدي من ماما طبعا عشان ما تشوفهاش. هاي اكتر المهارات اللي يعني اخدتيها او اكتسبتيها، وفعلا هي البعد عن الاهل يعني من الامور اللي فعلا بتساعد، خاصة المكفوفين اتوقع بشكل كبير، انه خاص دور الاسره بيقل كتير، وبحس انه لا لازم نثق بابنائنا، لانهم بالنهايه يعني لازم يعيشوا لحالهم، لازم يعتمدوا على نفسهم بشكل كبير، يعني بيعطي اتوقع انه وعي كبير للاسره. طبعا هم طبعا استفادوا من التجربه ان انا كنت بره دي، بس انت عارفه قلب الام دايما بيبقى ما تقدريش انك يعني ايه تمنعيه ان هو يبقى قلقان عليكي وخايف عليكي. يعني لحد النهارده هي مش بتخليني ان انا اقرب من المطبخ اصلا عشان النار، يعني هي عندها استعداد ان هي تشوفني بعمل بره بعيد، لكن قدامها لا، ما عندهاش الفكره ان انا هعمل كده. طبعا طبعا صح. قلبها مش بيجيبها، خاصه مع امي انا بالذات، يعني هي تحبني حب زياده جدا جدا جدا، يعني لدرجه اني عارفه ومن الحب ما قتل، هو كده. سبحان الله. يلا الله يخلي لك اياها يا رب، وهيك ويحفظها، ودائما تشوفك من النجوم المتالقه في كل مكان، في كل مكان. الله يكرمك يا حبيبتي. الله يكرمك. طيب هلا ننتقل لمجال العمل، حكينا عن التنقل، وحكينا انه شيماء بتعتمد على نفسها بشكل كبير. طيب احكي لنا هلا مجال العمل بعد ما تخرجتي من الجامعه، يعني شو الفتره اللي مريتي فيها، وهل اشتغلتي على طول ولا يعني حابين نعرف هذا طيب هو انا اتخرجت 2005، تمام. قعدت من 2005 ل 2009 ما بعملش حاجه، استراحه في البيت استراحه في البيت، و وزي ما كنت بقول لك طبعا المجال الغنائي ده طبعا كنت ساعات بروح شوية وبطل شوية عادي، يعني اللي هو ما هذا كانش ظلتي عندي، مستمر فيه بعد الجامعة كمان؟ اللي هي الفكرة ان انا ايه هسيبه خالص، يعني كنت بقعد شوية وارجع شوية كده. اها 2009 2010 اخدت كورس في القاهرة، ده كان بداية تعاملي مع الكمبيوتر في القوات المسلحة. تمام، اتعلمت الكمبيوتر وابتديت ان انا افهم فيه. طبعا كنت بعرف فيه اللي هو ايه مثلا اشغل اي حاجة عليه وخلاص، لكن طبعا ما كانش عندي القدرة ان انا مثلا يبقى عندي فيس او نت او كذا او كذا او كذا، لا ما كانش عندي الكلام ده وما كنتش بقعد عليه اصلا كمان. لما رحت اتعلمته بقى ابتديت ان انا اقعد اتعلم كمبيوتر، وبرضه ما كانش عندي فكرة ان انا ادخل على النت. بعد كده اشتغلت، بعد ما خلصت موضوع الكمبيوتر ده اشتغلت أثناء يعني من 2010 2010 2011، أهو يعني انا اتعينت قولي مثلا في اوائل 2010. بعد كده حصلت 6 شهور طبعا واتثبت، لاني حصل الثورة. أهو كان حظي بقى، حصلت الثورة وحصل الكلام ده كله، فهم بعدها عينونا على طول ثبتونا. طبعا اللي بيشتغل في العمل ده كان بيقعد فترة طويلة على ما يتثبت، سنة أهو بعد سنة لازم يتثبت، ولو متعين في شهر 7 هيقعد سنتين لحد ما يجي شهر 7، لأن هو متعين بعد 1/7. أها متخيلة؟ احنا حصل أها عندنا ثورة، وانا كنت عينت ثورجية، بعد 6 شهور. انا كنت ثورجية من يومي باين اصلا، يعني في اليوم اللي هما كانوا عاملين فيه اضراب أها العمال والكلام ده كله، كانوا بيتصلوا بينا، وانا اللي كنت مسؤوله ساعتها عن خدمه العملاء، فكان الفرع الرئيسي بيتصل بينا انتوا عندكم قلق، فكنت بقول له لا شوفي انا ثورجيه من يومي ازاي. يقول لي انت متاكده؟ اقول له يا فندم مفيش اي حاجه، الوضع مستتب والناس زي الفل وكل واحد في عمله ومفيش اي حاجه يا فندم. وطبعا احنا عندنا، احنا قافلين يا البوابه سلام. وما بندخلش حد ومعطلين الدنيا والمطحن واقف والدنيا كلها واقفه. بس طبعا انا ما رضيتش اقول عشان الدنيا تشتعل شويه والناس تاخد حقوقها، يعني الناس فعلا مرتبات كانت تعبانه والناس ما بتستبدش والدنيا كانت بايظه خالص. المهم بعدها بفتره طبعا يعني حوالي ساعه، لما الدنيا بقت جميله كده اتصلوا تاني، ايه الموضوع عنده، ايه الدنيا عندكم، ما اعرفش ايه، انا سمعت ان في كذا. قلت له يا فندم ده الناس عامله مظاهرات والدنيا واقفه وبيطالبوا بكذا كذا كذا كذا كذا. طبعا بعدها جه رئيس القطاع اللي احنا شلناه بعد كده بثوره برضو، اهو ونفذ كل طلبات الناس اللي كانت عايزاها. اي نعم، يعني هي مش كلها، بس اهو الحمد لله ان في حاجات نفذت. فحققتي اللي ببالك انه خلص نفذت واخدت الناس بعض حقوقها. انا اصلا من اول ما دخلت وانا الحمد لله كان وش حلو عليهم، يعني اللي هو فكره جالهم مثلا فلوس زيادة، يعني حتى هما بيقولوا انت وشك حلو علينا جدا، يعني كانوا بياخدوا وجبة مثلا 30 جنيه بقت 60 جنيه، شوية بقت 90 جنيه وشوية، وبقت يعني متخيلة انت الموضوع طيب كان ما عامل شاء ازاي. الله ممتاز. الحوافز كانوا بياخدوها الأربع، 2 3 4، دلوقتي مثلا عملوها 6، يعني الدنيا اتغيرت. قلنا لهم احنا الجيل الجديد بتاع التغيير. اها وضليتي في مجال العمل نفسه في انا مجال لسه لحد خدمة دلوقتي العملاء. انا شغاله لحد دلوقتي في نفس المجال، بس ما بقيتش شغاله في خدمه العملاء، هم للاسف يعني اخدوها وادوها لحد تاني، بقيت قاعده فاضيه عواطليه زي ما بيقولوا كده، اها بس يعني بروح اشرب شاي واروح. طيب بسيطة مش مشكلة، المهم انه في عندك. طب كيف علاقتك بالناس اللي في مجال العمل؟ يعني كونتي علاقات مع صحباتك مع الناس؟ يعني كونك انت شخصية يعني ما شاء الله، يعني شخصية اجتماعية شكله من وقت الطفولة، من وانت تحكي لي عن الطفولة لهلا يعني ما شاء الله اجتماعية، فكيف علاقتك بمجال العمل كمان؟ هي علاقتي بالناس في العمل هي علاقة جيدة جدا، لاني اصلا انا يعتبر متربية هناك، يعني حتى من طفولتي اصلا كنت بروح هناك، لاني والدتي ووالدي كانوا بيشتغلوا في نفس المكان، فعلاقتي بيهم علاقة عادية، لان انا عارفاهم، يعني يعتبر كلهم اصلا اهلي وكده، كنت باخد منهم شوكولاته زمان وانا صغيره، اهو وكنت بلعب مع اولادهم. فالدنيا دنيا يعني ايه، تحس ان احنا اسره مع بعض كده. ممتاز. الناس اللي جم جداد بقى علاقتي بيهم كويسه، لانهم بنات زيي والشباب صغيره، فعلاقتي بيهم كويسه. هم بنوتين، مش بنوتين يعني، هم ربنا كرمهم واتجوزوا يعني، بس صغيرين. اهو علاقتي بيهم كويسه. ممتاز ممتاز ما شاء الله. طيب هلا انا هحكي عن، بدي اياكي تحكي لي، تختاري لي اجمل تجربة مريتي فيها بحياتك وتحكي لنا عنها، تجربة حلوة. احنا حكينا عن صعوبات ومواقف وتجارب صعبة بس بدي تجربة هيك حسيتي انه موقف حلو مر في حياتك وحابة يعني تحكي لنا عنه. اجمل تجربه انا يعني، اجمل تجربه حصلت لي في حياتي طبعا من في الجانب العملي، هي تجربتي مع مركز رؤيه بالمجمع الاسلامي، تحديدا في كورس مستر معتز الهادي. الكورس ده انا اتعلمت منه كتير واستفدت منه كتير جدا، سواء داخل الكورس او في الكواليس نفسها. الكواليس نفسها كانت حاجه رائعه جدا، يعني اللي هو اعتماد على نفسي بشكل كبير من كل الموجودين. احنا كفريق عمل، فريق عمل حلو جدا، بنحب بعض. وطبعا انا هتكلم عن اماني واشرف وانا وامل، لان احنا طبعا احنا اللي مستمرين مع بعض. واي حد بيجي علينا ضيف هو يعني بيحب العمل معانا جدا، وده بناء عن شهادته هو، مش شهادتنا احنا يعني، مش شهادتي انا كشيماء او كامل او كاشرف او اماني. بس يعني يمكن حتى مستر معتز في لقاءات كتيرة هو عملها قال الكلام ده، فدي كانت أهو. أحسن تجربة أنا عشتها في المجال العملي صراحة. طيب ما شاء الله رائع. شيماء شخصية متعددة الصفات، عندها ثقة بالنفس، شخصية اجتماعية، جرأة وانطلاق في التحدث، طلاقة، لباقة في الأسلوب. مين الشخص اللي إله دور في صناعة هذه الشخصية المتعددة الصفات؟ بتشوفي إنه إله يعني الدور الأكبر في صناعة شخصيتك؟ والله هو مش حد معين، هو مش حد معين. انا شايفه ان شخصيتي دي اتكونت لوحدها، يعني مش حد ليه دور في حاجه معينه. بس يعني انا لما بقرا حاجه بتعجبني بحس ان دي مناسبه مع شخصيتي فباخدها، حاجه تانية برضو بحس انها مش مناسبه فبسيبها. ولكن مش هكذب عليك يا ميسه، انا في الفتره الاخيره دي شخصيتي كتير اتغيرت، يعني بتمنى انها ترجع زي يعني زي ما كانت، زي الشخصية اللي انت بتتكلمي عنها. ولكن يعني كله خير ان شاء الله، ان شاء الله بترجع وبتبقى قوية زي الاول. طيب الفترة الأخيرة يعني شو المؤثر اللي كان يعني أثر بشخصية شيماء؟ ومع إني أنا بصراحة من الناس اللي شايفة لها هلا ما شاء الله يعني بعلاقتك، بعلاقتك مع الناس على الفيس، كل الناس بانتظار، وهلا الناس اللي بتسمعنا يعني بانتظار هذا الحوار بشغف، وعدد كبير جدا من الناس يعني انهم من بينتظروا هذا الحوار بشغف. ليش؟ لانهم بيحبوا هاي الشخصية بصفاتها بتعاملها. ف يعني شو اللي حاسس انه تغير بشخصيتك وشو هو المؤثر؟ يعني هم طبعا، انا عارفه ان الناس بتحبني الحمد لله، ويمكن ده بسبب دعاء والدتي ليا، ان دايما كانت تقول لي ربنا يحبك في خلقه. فانا لما بشوف حد من اول مره يعني الحمد لله بيحبني على طول، مش والله غرور، ممكن الناس تفكر الجمله دي غرور، بس لا، دي بركه دعاء والدتي الحمد لله. الحمد لله. الناس منتظره اللقاء لان في ناس كتيره لاحظت تغير في شخصيتي فعلا، على الفيس وعلى يعني من خلال برضو كلامي معاهم. ولكن انا بس عايز اقول لهم ان الشخصيه الحمد لله هتبقى كويسه، وقريب جدا، قريب جدا جدا يعني، كلها بس اخر رمضان وهتلاقي الدنيا تمام. اين ترى نفسها الاستاذه شيماء مخططها بعد مرور 3 سنوات؟ خلينا نقول ياه. إذا ربنا طبعا أحيانا وكاد لينا عمر يعني. إن شاء الله. هو أنا في حاجة في دماغي، بس برضو مش هقدر أقول إيه هي. بتمنى إن أنا أحققها النهاردة قبل بكرة. الحاجة دي هتخدم ناس كتير جدا، وأنا بحلم إني أنا أفضل دايما أخدم الناس، وبحلم إن الشخصية اللي أنا يعني هتزوجها في المستقبل تساعدني في حاجة زي كده، يعني ما تعطلنيش. يعني بعد 3 سنين بحلم إن الحاجة دي تكون اتعملت وكبرت وبقى ليها صدى واسع جدا. إزاي؟ يا رب. مش عارفة. يعني هل في مخطط في بالك معين إنك تنفذي هذا المخطط وتطبقيه على أرض الواقع؟ هو لحد دلوقتي الفكرة جاهزة وموجودة، ولكن للأسف بس ينقصها شيء، الشيء ده هو أصعب حاجة في الفكرة، ويعني ويتعلق طبعا بالماديات، يعني هو ده أصعب حاجة في الفكرة وبيتعلق بالماديات، ولكن إن شاء الله يعني أنا بدعي ربنا وبتمنى إن الموضوع ده يعني يتحقق. يا رب يا رب يحقق لك كل أحلامك، كل تتمني، بتستاهلي كل خير والله. ويا رب يا رب دايما يرزقك بالأشخاص وبالناس اللي هم فعلا فعلا يخدموك في حياتك زي ما أنت هدفك تخدم الناس في حياتك. الله يكرمك. الله يكرمك. أتمنى يا رب. طيب هلأ رسالة سريعة بتوجهيها لكل كفيف بالعالم، مش بس يعني على مستوى عالم عربي أو مستوى مثلا المكفوفين موجودين في القناة معنا، أو لا، الكفيف على مستوى العالم، كل إنسان كفيف. أنا عايزة أوصل رسالة لكل كفيف وأقوله ما تخليش حد يكسرك، ابدأ بنفسك قبل ما تطلب إنك إن اللي حواليك يتغيروا. لا، ابدأ أنت بنفسك الأول، غير نفسك، اعتمد على نفسك، واثبت للكل ان انت تقدر. ما ينفعش انك تطلب من الناس انها تتغير، ما ينفعش انك تطلب من المجتمع اللي حواليك ان هو يتغير وانت من جواك واقف مكانك. يعني مثلا ما ينفعش اقول مثلا ان لازم فكرة ميس مثلا عني تتغير، ان انا بقدر اعتمد على نفسي وان انا اقدر اعمل كل حاجة، وانا اصلا بعتمد على غيري وما بعملش اي حاجة. ما ينفعش ان انا اقول انا عايز فكرة المجتمع تتغير ان انا ما بشحتش وانا في مني ناس بتقف تشحت. فاهم قصدي؟ خليك انت مثال الانسان الناجح، خليك انت مثال الشخص اللي ممكن حد تاني يحتاج له، مش انت اللي تبقى محتاج له. طيب شعارك في الحياة؟ طول ما انت عندك ارادة وعزيمة، وطول ما انت واثق من نفسك هتقدر تعمل حاجات كتير قوي. لو ثقتك في نفسك دي راحت وحد قريب منك كسرك، عمرك ما هتعرف تعمل حاجة. طيب بصراحة يعني كلام، يعني ما عندي أي تعليق عليه إلا أني أحكي لك يا رب ربنا يزيدك من يقوي لك شخصيتك أكتر وأكتر، ويزيدك علم ويزيدك ثقة ويزيدك ويحقق لك كل شيء بتتمني يا رب. الله يكرمك. أختم يا رب حوارنا هذا الرائع اللي ما حسيت بالوقت أصلا معاكي أبدا برسالة وجهيها لإدارة أو لقناة رواد المحب للعلم، وحابة بإنك تصارحينا بإيجابية شفتيها بقناة رواد المحب للعلم، وسلبية أنت حابة إنها تتحسن توجيهها للإدارة كنصيحة، مش سلبية، خلينا نقول نصيحة توجيهها لإدارة قناة رواد المحب للعلم. خلينا نبدأ بالسلبي الأول، أو مش السلبي، لأ، بالنصيحة. أنا بوجه نصيحة لإدارة رواد المحب للعلم إن هي تراجع نفسها في قصة الإعلان عن أي قناة تانية أو الإعلان في جروبها في أي حاجة. مش هذكر واقعة بعينها، بس هقول إن الواقعة دي حصلت جوه القناة وإدت انطباع، يعني مش هقول سيء، بس إدت انطباع ان يعني بس كان انا صريحة جدا إدت انطباع ان يعني ايه، ان الإدارة دي مش حابة غير نفسها بس، يعني حابة هي اللي تظهر وهي يعني هي اللي تكون موجودة على الساحة. مع الأسف هي الفكرة مش موجودة، بس يعني سبحان الله. انا عارفة ان هي أنا عارفة أن الفكرة مش موجودة وأن كل قناة لها سياستها، لكن أنا بقول يعني أنا بقول النصيحة دي ليكوا حتى أنتوا كمان في المستقبل. يعني أنتوا مثلا لو فتحتوا المجال أن شيماء مثلا عندها قناة فتقول مثلا اسم القناة وما يحصلش أذى، يعني ما يحصلش دي للإدارة أن اسم القناة ده تقال عندها، أنتوا بالتالي لما تدخلوا القناة دي برضو إدارتها هتسيبكوا تقولوا اسم القناة عادي. اللي هي فكرة إحنا واحد، فاهمة؟ إحنا واحد، إحنا مكفوفين واحد، المفروض إن إحنا نساعد بعض. بس هي دي الفكرة. إيجابيات موجودة في القناة صراحة، أنتم منظمين جدا ما شاء الله، وإيد واحدة وفريق متميز ورائع. يكفي إن يعني يكفي إن أنتم الحمد لله الحمد لله عندكم مبدأ وثابتين عليه، ما تفرقتوش برغم إن القناة وقفت فترة، وبتمنى إن أنتم ترجعوا تاني تكملوا وتشتغلوا، لأن الزيرو بقى أجمل وبقى فيه أوبشنات كتيرة قوي تمكنكم إن أنتم تسيطروا يعني. ففكروا في موضوع إن أنتم ترجعوا تاني، بس نرجع على أساس إن إحنا نبص إن في غيرنا بيشتغل وبرضه بيقدم إفادة للناس. كل الشكر إليك أستاذة شيماء، وبصراحة يعني كتير حوارك مليء بالفوائد ومليء بالعبار ومليء بالدروس، وأتمنى من كل شخص وكل عضو وكل إنسان بيسمع هذا الحوار إنه يتعلم بأنه فعلا يعني ما يخضع لأي صعوبة، يعني يحاول يواجه الصعوبات مهما انهار في البداية، وإنما يواجه هاي الصعوبات بعد فترة من الزمن ويتغلب على كل صعوبة. وأحييك أستاذة شيماء، وأتمنى لك التوفيق في حياتك العملية وفي مستقبلك، وإنه ربنا يحقق لك كل أمنياتك. أشكر أعضاء قناة رواد المحب للعلم، أشكر الإدارة، أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ورا سنة وأحلى يوم الهنا، سبقت واتسبقت وفازت باللقب الأستاذة شيماء عوض نجمة رمضان لهذا العام على قناتكم قناة رواد المحب للعلم.